سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. حويني يا قلبي وعيوني يا شيخنا الحويني، لعمرا انت فضلا يا معلم ديني. يا قلبي وعيوني يا شيخنا الحويني، لعمرا انت فضلا يا معلم ديني. والعمر انت علما ده نوري ودليلي، تقوم بالسلام وتتعب عيوني، تقوم بالسلام وتتعب عيوني. يا قلبان مصري يا حويني وحارس حدودنا.